الباب الثاني، الخلفاء الراشدون. سنرى أخلاء المسجد وأمضاء العبادة وحفظة القرآن الكريم، بل وأبناء الربط والزوايا من السلف رضوان الله عليهم لا يقتنعون باستقلال بلادهم ولا بعزة قومهم ولا بتحرير شعوبهم، ولكنهم ينسابون في الأرض ويسيحون في آفاق البلاد فاتحين معلمين يحررون الأمم كما تحرروا، ويهدونها بنور الله الذي اهتدوا به، ويرشدونها إلى سعادة الدنيا والآخرة. لا يغلون ولا يغدرون ولا يظلمون ولا يعتدون ولا يستعبدون الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من ربيع الأول 11 هجرية إلى جماد الآخر 13 هجرية. انتخاب أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة فيما بينهم، فمن قائل يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل لم يمت. فلما جاء الصديق حين بلغه الخبر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء عن وجهه وقبله، وتحقق أنه قد مات خرج إلى الناس فخطبهم فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. فنزلت هذه الآية على الناس ومنهم عمر وكأنهم يسمعونها لأول مرة، فسكنت قلوبهم وزال الإشكال عنهم، واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المسلمين. وبعد مداولات اجتمعت الكلمة على مبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشذ أحد عن ذلك حتى علي بن أبي طالب الذي يزعم البعض أنه تأخر عن مبايعة أبي بكر الصديق. يقول ابن كثير: كانت مبايعة علي إما في أول يوم أو في اليوم الثاني، فإن علي لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج مع الصديق إلى ذي القصة. لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سيأتي ذكره، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت تتوهمه من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق، واجتمع عليه الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فحجبها الصديق وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصحيح. فسألته أن ينظر علي في الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها أبو بكر إلى ذلك، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل لها عتب. ثم ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت رأى أن يجدد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه مع ما تقدم له من بيعة، وكان أول ما خطب أبو بكر: أما بعد، أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أزمة المرتدين. كان ظهور حركة الردة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد مسيلمة ابن حبيب الكذاب في اليمامة، وارتد الأسود العناسي في اليمن، وارتد طليحة بن خويلد في بني أسد، وارتدت امرأة من بني تميم تدعى سجاح، كانت تعيش بالجزيرة، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيوشا للقضاء على هؤلاء، ولكن المنية وافته قبل ذلك. ارتد هؤلاء وهم من رؤساء القوم طلبا للرياسة، فتبعتهم قومهم بغير إعمال العقل ولا تدبر. فلما تولى أبو بكر امتدت حركة الردة في أنحاء الجزيرة العربية، وكانت أعظم أزمة تعرض لها أبو بكر الصديق، بل إن الأمة الإسلامية في تاريخها كله لم تتعرض لمثل هذه الفتنة الخطيرة. انفاذ جيش أسامة. رغم هذه الفتنة العظيمة، فقد صم أبو بكر أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة الذي كان أعده الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوجه إلى بلاد الروم. وكان لإنفاذ هذا الجيش والالتزام بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في تقليل آثار الفتنة. يتضح ذلك فيما يرويه أبو هريرة قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، أي كرر العبارة 3 مرات. فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب، هو واد على مسيرة ليلة من المدينة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتت هذه القبائل على الإسلام لما رأوا نصر المسلمين وقوتهم. وهكذا بارك الله في رأي أبي بكر الذي لم يكن رأيا فرديا، وإنما كان أبو بكر يعلم جيدا أنه لا مجال للاجتهاد أو الشورى مع وجود النص الواضح الجلي. ويخرج أبو بكر مودعا لجيش أسامة بن زيد الشاب الصغير السن، ويأمرهم بالمسير، ويسير معهم ماشيا وأسامة راكبا. فيقول أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فيقول له أبو بكر: والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ثم استأذن أبو بكر أسامة في أن يستبقي معه عمر بن الخطاب، وكان معدودا في الجيش، فأذن له أسامة. ونعود الحديث عن حركة الردة، فنقول: إن الردة كانت على درجتين، مرتدون ردة كاملة، وهؤلاء اتبعوا المتنبئين في بلاد طيء وحنيفة وأسد وتميم واليمن، ومرتدون ظنوا أن الزكاة لا تؤدى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر، متأولين الآية أن الزكاة لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بعد موته فإنها تسقط عنهم. وفي هذا النفر الثاني كانت مراجعة عمر لأبي بكر. قال عمر لأبي بكر: علامة قاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وعقد أبو بكر 11 لواء في أنحاء الجزيرة لمحاربة المرتدين، فكانت كالآتي: جيش بقيادة خالد بن الوليد يتوجه إلى ضاحية مضر في بلاد نجد، حيث طليحة بن خويلد في بني أسد، فإذا فرغ خالد من طليحة يسير إلى البطاح حيث مالك بن نويرة في بني تميم. جيش بقيادة عكرمة بن أبي جهل يتوجه إلى اليمامة إلى مسيلمة بن حبيب الكذاب في بني حنيفة. جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة يتوجه إلى اليمامة أيضا. جيش بقيادة طريفة بن حاجز يتوجه إلى بنازل بني سليم ومن معهم من مرتدي هوزان. جيش بقيادة عمرو بن العاص يتوجه شمالا إلى قبائل قضاعة ووديعة والحارث. جيش بقيادة خالد بن سعيد يتوجه إلى مشارف الشام. جيش بقيادة العلاء بن الحضرمي يتوجه إلى البحرين، حيث الحطم بن ضبيعة في مرتدي عبد القيس وقبائل ربيعة. جيش بقيادة حذيفة بن محصن يتوجه إلى دبا بعمان. جيش بقيادة عرفجة بن هرثمة يتوجه إلى أهل ماهرة. جيش بقيادة المهاجر بن أمية يتوجه إلى صنعاء باليمن، حيث الأسود العنسي، ثم إلى حضرموت. جيش بقيادة سويد بن مقرن يتوجه إلى تهامة باليمن. ولقد نجح هؤلاء القادة في القضاء على حركة الردة، فخالد بن الوليد في 10,000 مقاتل تواجه مع طليحة ابن خويلد في 40,000 في معركة تسمى بزاخة ماء لطي أو بني أسد بأرض نجد، وهزم طليحة الذي فر هاربا ثم تاب بعد ذلك واستشهد في نهاوند. وكان من أشرس المعارك التي خاضها الصحابة في حياتهم معركة اليمامة، وكان قائد المسلمين فيها عكرمة بن أبي جهل، ومعه أمر من أبي بكر بأن يتجنب الالتحام حتى يصل إليه مدد شرحبيل بن حسنة، ولكن عكرمة لم يلتزم بالأمر فهزم في بادئ الأمر، فلحق به خالد بن الوليد وانتصر المسلمون، وقد قتل من المرتدين 20,000 منهم مسيلمة، وقتل من المسلمين 200,000 منهم 400 من المهاجرين والأنصار حملة القرآن، وهو عدد من الشهداء لم يسقط من قبل. وفي معركة اليمامة ظهرت مواقف وبطولات جديرة بالذكر منها. كان الصحابة كي يثبت بعضهم بعضا يتنادون يا أصحاب البقرة، أي سورة البقرة. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار يومها بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل شهيدا رحمه الله. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. ووقف أبو حذيفة يذكر أصحابه قائلا يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، ثم حمل على المرتدين حتى أصيب رضي الله عنه. ومن هذه المشاهد أن المرتدين احتموا بحديقة وأغلقوها عليهم، سميت حديقة الموت لكثرة من قتل بداخلها. فنادى البراء بن مالك في جند المسلمين يا معشر المسلمين ألقوني في الحديقة، فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتح. ولضراوة المعركة تكسرت في يد خالد بن الوليد يومها 9 أسياف. ومن لطائف المشاهد يومها أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة عباد بن بشر قتل يوم اليمامة شهيدين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما. وأما في البحرين فقد كان القائد الرباني العلاء بن الحضرمي يخوض بجيشه لجج البحار غير هياب. يقول أبو هريرة وكان مشاركا في هذا الجيش لما فر جيش المرتدين عابرا البحر مستخدما السفن ولم نكن ندرك عدونا بالسفن، دعا العلاء بن الحضرمي ربه وأمر الجيش بالعبور، فكان من دعائه يا أرحم الراحمين، يا حكيم يا كريم، يا أحد يا صمد، يا حي يا محيي، يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، يا ربنا أجزنا من هذا البحر. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا، فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافر. وهكذا دارت رحى هذه المعارك التي استغرقت بقية السنة 11، استنفر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 جيشا، يتابع ذلك كله غرفة عمليات بها أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وأهل مشورة الخليفة بغير كلل ولا ملل في سبيل حفظ هذا الدين، فرحمة الله عليهم جميعا. بدأ العام 12 من الهجرة، وكان من آثار معارك المرتدين خاصة وقعة اليمامة أن استشهد عدد كبير من القراء حملة القرآن، مما جعل عمر ينتابه القلق، لأن القرآن كان حتى هذه اللحظة مفرقا بين الصحابة، بعضهم يحفظه ولا يكتبه، والبعض ممن كلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي كتبوه، ولكن لم يجتمع كله عند أحدهم بل كان مفرقا بينهم، فالأمر متروك بغير جمع كامل واضح. ومن ثم نقل عمر قلقه إلى أبي بكر. جمع القرآن في عهد أبي بكر. ويروي لنا البخاري القصة بسنده إلى زيد بن ثابت الذي قال أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال لي أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن يجمع القرآن. قال أبو بكر فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد وعنده عمر جالس لا يتكلم، فقال لي أبو بكر إنك لرجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر. فماذا فعل زيد؟ استعان بالحفظة الكرام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع خطة مثالية دقيقة، فلم يعتمد على حفظه وإنه لحافظ، ولا على حفظ من استعان بهم وإنهم لحفاظ أمناء، ولكنه كان لابد أن يعتمد على أمر مادي يرى بالحس لا يحفظ بالقلب وحده، فاشترط شرطين. الشرط الأول أن يرى ما يحفظه الصحابي من القرآن مكتوبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أيشهد شاهدان بأنهما هكذا رأوا ذلك المكتوب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبإملائه عليه السلام. وقد تتبع زيد القرآن بهذه الطريقة آية آية، يجمعه من العسب جريد النخل، واللخاف صفائح الحجارة، والرقاع تكون من جلد أو ورق، وصدور الرجال، ولكنه وجد آيتين لم يشهد اثنان بأنهما كتبتا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد واحد فقط، وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له تكريما: شهادتك باثنين، فاستوفت الآيتان الشرط. ولما أتم زيد ما كتب تذاكره الناس وأقروه، فكان المكتوب متواترا بالكتابة ومتواترا بالحفظ في الصدور، وما تم هذا لكتاب في الوجود غير القرآن. وحفظ الله قرآنه من الضياع كما وعد سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكنه حفظه على أيدي رجال عاشوا للإسلام وانشغلوا به في كل لحظة من حياتهم، فكان هذا الجمع الأول للقرآن، ولله الحمد والمنة.